يكن فلا بد له من واجب، واجب الوجود لم يسبق بعد ولا يلحقه فلا. اذا ترد بها على الوجودين. العله الغائيه يرد بها على الملاحده الربوبيه التي دين واضح، الذين يعترفون بالخالق لكن لا يؤمنون بدين ويقولون بان الخالق قد ترك ايه؟ قد ترك العنايه. فيقال بان ايما شيء انتم تفعلونه في الدنيا لابد له من غايه، فعلته ليه؟ واضح على ما ذكرنا من الامثله. ثم الترابط، ثم التناسب، ثم الابداع. طيب ذكرنا شبهه التركيب الذاتي، واضح؟ وردنا عليها بالتنظيم الذاتي، واضح؟ وهم يقولون التركيب الذاتي على ما ذكرنا. فيقال، فهل يقال ايضا ان هذا الهواء او هذا البحث يفعل هذا؟ يفعل مثلا قصرا او بيتا ذو نوافذ وكذا وتناسب وترابط؟ لا، لا يستطيع ايه؟ لا يستطيع ان يفعل. واضح الكلام؟ طيب ثم بعد ذلك الشبهه الثانيه، قال فالذي خلق، نعم نقر ان هناك خلق موجود لا ينكره احد، ولكن الذي خلق هي الطبيعه. الطبيعه الجواب من عده اوجه. الوجه الاول أن الطبيعة هذه محدثة، هذه محدثة، لأن ما هي الطبيعة أصلا؟ الطبيعة عبارة عن مادة، صحيح؟ انتبه لهذا الشيء، أن المادة أصلا المادة مترابطة يحتاج بعضها لبعض. يعني إيه المادة مترابطة؟ يعني الماء مثلا اللي درس علوم، الماء مكونة من إيه؟ مكونة من أكسجين، صحيح؟ هيدروجين ثاني أكسيد الكربون. طيب المياه دي اسمها المياه مادة، مادة من المواد، خلاص؟ طيب المادة دي ها اللي ما فيهاش الكربون، بس فيها الكربون من أكسجين وهيدروجين. طيب دي اسمها مادة، عظيم. المادة دي طالما فيه أكسجين وهيدروجين يبقى ده اسمه إيه؟ ها؟ ترابط، وده عنصر وده عنصر، صحيح ولا لا؟ طالما هذا العنصر مع هذا العنصر كونوا المادة، إذا المادة صارت إيه؟ مترابطة. طب إذا لم يكن فيها مادة الأكسجين أو الهيدروجين، ها؟ بطل أن تكون مادة، بطل أن تكون مياه، إذا هي في ذاتها إيه؟ مترابط، صحيح؟ إذا المادة هذه التي تحتج بها هي أصلا دليل على الفاعل، صحيح؟ لأنها إذا كانت مترابطة إذا يفتقر بعضها لبعض، هذا الذي أريده، صحيح ولا لا؟ يفتقر بعضها، يفتقر بعضها لبعض. فإذا كان يفتقر بعضها لبعض إذا فقرها ذاتي، إذا هي فقيرة في ذاتها. فإذا كانت فقيرة في ذاتها فكيف تحدث غيرها؟ واضح الكلام؟ يبقى الجواب ان الطبيعه ايه؟ ها هذه الماده اصلا مترابطه عباره عن عناصر. خذ مثلا ماده النار مكونه من كذا وكذا وكذا، ماده الماء مكونه من كذا وكذا وكذا، ماده الهواء مكونه من كذا وكذا، اذا الماده نفسها ايه؟ مترابطه. معنى انها مترابطه ماذا تريد ان تقول؟ أريد أن أقول لك أن الترابط هذا لا يصح أن تكون هذه المادة إلا بهذا الترابط، أن العناصر تكون مترابطة بعضها بجوار بعض. طب ما يدل على هذا؟ يدل على أنها أصلا فقيرة بذاتها، لأنك لو أخذت هذا العنصر بغير هذا العنصر لما وجد هذه المادة. فلما وجدت تلك العناصر المترابطة علمنا أنها أصلا فقيرة في ذاتها. فإذا كانت فقيرة في ذاتها فكيف الطبيعة تحدث غيرها؟ واضح؟ فلما علمنا أنها فقيرة في ذاتها بهذا الترابط، واضح؟ علمنا أن هناك واجب الوجود الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، لأنها لما كانت مركبة، علمنا أنها كانت قبل ذلك غير موجودة، ثم صارت موجودة ثم ركبت. مفهوم هذا الكلام ولا لا؟ فالقول بأن الطبيعة هي الخالق وهي الواجدة، هذا كلام إيه؟ كلام غير صحيح حتى علميا. حتى علميا ليه؟ لأن الطبيعة هذه مكونة من عدة مواد، هذه المواد مكونة من عدة عناصر، فإذا كانت مكونة من عدة عناصر مترابطة مع بعضها البعض فهي أصلا فقيرة في ذاتها، معنى أنها فقيرة في ذاتها إذن هي ممكنة حادثة محدثة، فكانت قبل ذلك غير موجودة، لأننا نراها بأعيننا. ها قد تفنى بعض المواد، تفنى أنت نفسك، مادة تفنى فيك بعض العناصر، أنت نفسك إيه؟ تفنى. مفهوم؟ لذلك قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقه. واضح؟ أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يبدئ. واضح الكلام؟ إذا القول أن الطبيعة هذه، جواب إيه؟ أن الطبيعة هذه عبارة عن هذه المواد. طيب هذه المادة عبارة عن عناصر مترابطة، طب هذا الترابط وهذه العناصر المترابطة دل على أنها أصلا فقيرة في ذاتها، دل على أن لابد لها من واجب الوجود. واضح الكلام؟ طيب هذه الثانية. ثالثا قال: طيب إذا قلنا بأن هناك خالق فلماذا لا نراه كما نرى كل موجود؟ ولماذا لا يرينا نفسه ونراه؟ مفهوم هذا؟ فإذا لم نراه إذن غير موجود. إذن أنت الآن، جواب على هذا، أنت الآن بتقاعد قاعدة أن كل ما لا يرى يمتثل، صحيح؟ أنت الآن تقاعد هذه القاعدة أن كل ما لا يرى إيه؟ كل ما لا يرى يمتثل. أنا سأذكر لك هو أصلا الملاحدة لماذا أتوا بهذه الشروط. قبل أن نذكر القاعدة، بنوا هذا على القياس الشمولي. القياس الشمولي، ما هو القياس الشمولي؟ إدخال جزء، ذكرنا هذا في القواعد المسلمة للشيخ المسلم لكن الناس بتنسى، آفة العلم النسيان، إدخال جزء تحت قاعدة كلية. انظر مثلا للمعطلة، معطلة الصفات، معطلة الصفات عطلوا الصفات لماذا؟ لو أثبتنا الاستواء فالملك فلان يستوي على العرش، والملك فلان يستوي على العرش، كل خد بالك كل من يستوي على العرش هيئته وصفته كذا وكذا وكذا، فلو أننا أثبتنا الاستواء لله عز وجل إذن سنشبهه بكل هؤلاء الذين يستوون. إذا أدخلوا استواء الله عز وجل الذي هو إيه؟ الجزء تحت قاعدة كلية أن كل من يستوي يفعل هكذا. لو أثبتنا الكلام لله كل من يتكلم لابد أن يكون له لسان، لابد أن يكون له شفتان، لابد أن يكون له حلق، لابد أن يكون واضح. فأدخلوا الكلام تحت قاعدة كلية. لو أثبتنا البصر، لو أثبتنا السمع، لو أثبتنا فكل من يبصر لابد له من عينين، لابد له من رموش، لابد له من حواجب، لابد له من إذا يدخلون الصفة تحت قاعدة كلية. هذا هو القياس الشمول، واضح؟ فبعد أن فعل هذا عطل الصفة، فما ينفعش نحن نثبت الاستواء، ما ينفعش نثبت الصفات، لأن لو أثبتنا اليد معلوم أن اليد كل من له يد فيها عروق، فيها أظافر، واضح؟ فيها عقد، فسنشبه الخالق بالمخلوق. طب ما الجواب؟ ننفي الصفة. إذا بعد أن مثلوا أولا، لو أثبتنا اليد واضح سنمثله بالمخلوقين، بعد أن مثلوا طب ماذا نفعل؟ فحتى ننزه الخالق ننفي الصفة، فعطلوا الصفة بعد ذلك. لماذا؟ من القياس الشمول، بخلاف الممثل. الممثل صاحب قياس تمثيل، يد الله كأيدينا، وجهه كوجه، ساق كساق، كلام ككلام، هذا يسمى قياس قياس التمثيل. أما الأول الذي أدخل الصفة تحت قاعدة كلية، لو أثبتنا الصفة إذا كل من يفعل، كل من له يد له كذا وكذا وكذا، طب ماذا نريد؟ ننفي الصفة. هذا قياس الشمول. خلاص كده ادخال جزء تحت قاعده كليه كذلك. التالي كل ما هو موجود نراه، فاذا لم نراه لو كان موجودا لكنا نراه كمثل ايه؟ كمثل كل ما نراه. اذا ادخلوا تحت ادخلت رؤيه الله عز وجل تحت ايه؟ تحت قاعده كليه ان كل موجود ايه؟ لابد ان نراه. اذا هذا هو تفصيل المساله التي اخذوها من قياس الايه؟ قياس الشمول. واضح الكلام؟ طيب تعال معي للمرتبه الثانيه. اذا انت تقاعد قاعده ان كل ما لا يرى لا يوجد، صحيح؟ كل ما لا يرى ايه؟ لا يوجد. مفهوم هذا؟ طيب تمام. معنى ان كل ما لا يرى لا يوجد هذا خطا حتى علميا وفطريا. لماذا؟ لان العقل يثبت الاشياء باثبات ومؤثرات. يثبت الاشياء بايه؟ باثبات ومؤثرات. ما معنى اثبات؟ ما معنى مؤثرات؟ انتبه. هناك نظريه عند الفلاسفه اسمها بنظريه المعرفه. نظريه المعرفه. ما معنى نظريه المعرفه؟ هذه لها كلام طويل لكن اقتصر لك منها هذا. ادراك الاشياء بالحواس الخمس. ها؟ اللمس، الذوق، الشم، الرؤيه. مفهوم هذا الكلام؟ طيب السمع، هذه الخمس. انت حينما مثلا تربيت من صغرك، من صغرك انك ترى اناس. مفهوم هذا؟ ترى اناس، رجال. الرجل هذا هيئته هكذا. اذا انا علمت بنظريه المعرفه ان رؤيتك للرجل هيئته هذه الهيئه، شكل كده. صحيح؟ اسمها ايه؟ نظريه المعرفه بحاسه البصر. خلاص؟ كويس. انا اتربيت مش انا يعني كلنا اتربينا ان في ريحه كده غريبه. طب دي ريحه ايه؟ طب مره تسال تقول لك دي ريحه ملوخيه. ها؟ فانت على طول بعد كده لما تيجي تشمها تقول لك ايه؟ خلاص انت كده عرفت ان دي ريحه الملوخيه. اي طعام يعني اي اكل انت شميته لازم تسال الاول وهي دي ريحه ايه؟ حتى لغايه دلوقتي ممكن تشم ريحه جميله جدا. هما بيعملوا ايه الناس دي؟ بيطبخوا ايه تحت؟ تقول لك ده بيطبخوا كده. فعلا بيطلع كده. فلو شميتها بعد كده في اي مكان انت عندك نظريه المعرفه بحاسه الشم. اول ما تشم على طول دي كذا. خلاص كده؟ واضح المساله؟ طيب يبقى دي نظريه المعرفه. انت تربيت على كده، طلعت على كده، النشأ على كده. خلاص؟ فلما تيجي احنا دلوقتي بنتكلم في الاثبات. العقل بيثبت اشياء بالاثبات، نتكلم في نظريه المعرفه. طيب فلما تيجي نتكلم ده، انت سمعت واحد بيقول لك ايه؟ ائتني بمال من عند زيد، او هناك رجل بالامس كان معنا وتوفي. هناك رجل. اذا انت الرجل هذا لا تعرفه، صحيح ولا لا؟ لكن سابق في ذهنك هيئه هذا الرجل. مفهوم هذا الكلام؟ انا عندي من صغري اعرف ان فلان هذا اسمه ايه؟ رجل له هيئه. توفيت امراه لها هيئه. واضح الكلام؟ وهكذا. دي نظرية المعرفة العقل يثبتها. ليه؟ لأن العقل بنظرية المعرفة التي ربع عليها أثبت عنده أشياء. إن رجل يعني كذا، امرأة يعني كذا، كاميرا يعني لها كذا وكذا، لها أصول ممكن تختلف باختلاف المواد مثلا أو الجودة، لكن لها أصل، لها أصول، لها كاميرا، لها مش عارف كذا، لها كذا. في تليفون، انت ثابت عندك في ذهنك ايه؟ ان التليفون ده عباره عن ايه؟ عباره عن شاشه، عباره عن مثلا ازرار. ممكن يختلف بقى من تليفون لتليفون، لكن دي اصول تتفق في اللفظ ان ده زرار وده زرار، لكن بيختلف بقى في الشكل، لكن التليفون هيئته كده. خلاص كده؟ ده ثابت فين؟ في العقل. دي جزئيه نظريه المعرفه فين؟ في العقل. العقل لا يقتصر على ذلك، بل يثبت ايضا الاشياء بالمؤثرات. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة قال: فإذا سئلت كيف عرفت ربك فقل عرفته بآياته وبمخلوقاته. هي دي الايه؟ المؤثرات التي قال فيها الأعرابي حينما سئل كيف عرفت ربك، فقال: إن البعر يدل على البعير، الأثر يدل على المسير. واضح؟ طيب، بحار ذات أمواج، أرض ذات فجار، سماء ذات أبراج، ألا يدل ذلك كله على لطيف الخبير؟ طيب، احتج بوجود الخالق بإيه؟ بالمؤثرات، أن هناك أشياء موجودة، حادثة ممكنة، لابد لها من؟ من واجب، واجب الوجود، صحيح ولا لا؟ طيب، يبقى احنا بنتكلم الآن في الإسلام، تعال معي في المؤثرات. ليس معنى أن كل ما ينفيه كل ما لا يرى ليس معنى أنه لا يثبت، واضح؟ بدليل أنت أيها الملحد ترى رجل في الشارع تقول هذا الرجل مجنون، طب كيف عرفت أنه مجنون؟ رأيت عقله؟ لا، ما رأيت. كيف عرفت؟ بتصرفاته، صحيح؟ بالمؤثرات، تسمى بالمؤثرات الخارجية، بالتصرفات عرفت أنه مجنون. رجل مات، يقول لك روحه راحت إلى باريها، طب كيف عرفت أنه مات؟ هل رأيت الروح؟ لا، علمت أن الروح خرجت بإيه؟ بالأثر أنه مات، صحيح ولا لا؟ كما ذكرت لك أنا أتكلم الآن، ثم بعد ذلك كالعادة يعني التليفون الميكروفون أغلق، واضح؟ والمكان حل عليه الظلام، انت على طول عرفت ايه؟ ان الكهرباء انقطع، صحيح ولا لا؟ طب عرفت منين؟ انت شفت الكهرباء وانقطع؟ فضلت الكهرباء ماشيه الراجل بتاعها واقفه؟ لا، انت احتجت بايه؟ بالتاثيرات. هذه التاثيرات احتج العقل على ان هناك سبب، فاهم؟ العقل احتج ان هناك ايه؟ سبب لهذا التاثير. اذا الذي وقع من ظلام حالك واغلاق الميكروفون هذه نتيجة من سبب. ما هو السبب؟ انقطاع الكهرباء. مفهوم هذا الكلام؟ تحكم على أن هذا الرجل سفيه. لماذا؟ لأنه لا يحسن التصرف. لأنه لا يحسن التصرف. ممكن أحكم على رجل مجاهد من كتاب. طب أنت شفته؟ لا، هذه طريقة. لأن كلامه هذا مؤثر نابع منه خارج عنه، عرفت انه ايه؟ انه جاهل بغير ما اشوفه. فهمت المساله ولا لا؟ وضحت؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروه. طيب، يتبعون ما تشابه منه، الاتباع ده اتباع المتشابه نتيجه. ما سببها؟ ان قلبه زائر. فاما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه، صحيح؟ لماذا؟ ابتغاء الفتنة. طيب، إذا قلبه زاغ أولا، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. إذا أحكم عليه أن قلبه زائر، مع أني ما رأيته، بماذا؟ باتباع المتشابه. إذا رأيتم، لاحظ، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ذكر الآية. واضح كلام ولا لا؟ إذا معنى أن العقل كل شيء لا يرى إذا هو غير موجود، هذا إيه؟ هذا غير صحيح، لأن العقل يثبت أشياء بالإثبات والمؤثرات. فأنت كنت وجدت، واضح؟ فكنت حادث، كنت غير موجود، ثم حدثت، ثم على ذلك أنت ترى بعينيك أن هناك من كان غير موجود ثم وجد ثم يفنى. مفهوم؟ ولا تجد احد يقول انا خلقت السماء والارض. ده احنا بنقول للمنصرين لغايه دلوقتي الساعه اللي انا بكلمكم فيها دي، هتقولي دليل واحد من العهد القديم او الجديد ان المسيح قال انا خلقت السماء والارض؟ ما في ابدا، ولا يقدروا لغايه دلوقتي، لغايه الساعه اللي احنا بنتكلم فيها دي، ما يعرفوش ابدا، ما يعرفوش يجيبوها. واضح؟ لان انت جئت وجدت ايه؟ وجدت السماء والارض والبشر. وهذا هو قوله تعالى ايه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. كل هذه أسئلة لا جواب لها. لا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن العقل يثبت أشياء بالإثبات وبالمؤثرات، صحيح؟ وضربت لك المثال، لو أن نحن جالسون جميعا وطرق الباب، صحيح؟ كلنا سيدرك أن هناك شخص بالخارج، صحيح ولا لا؟ طب العقل كيف أثبته؟ رأى؟ طيب أيها الملحد، كيف أثبتت أن هناك من يطرق الباب؟ هل رأيت أحد؟ لك لا ما رأيت، إنما إثباتك إيه؟ بالمؤثرات اللي هي الطرق ده. ممكن بقى نختلف، يعني زيد عبيد كبير صغير ممكن نختلف فيما بعد بيننا البعض، لكن لا نختلف ان في ايه؟ ان في حد بيترك الباب، واضح؟ لو مثلا واحد بيجي لك كل شهر بيسيب لك شنط مش عارف فاكهه وخضار ويروح مخبط عليك الباب ويمشي، تفتح الباب تلاقي ايه؟ الاكل ده والخيارات دي، اكيد في حد ايه؟ جاب لي الكلام ده. عشان كده ممكن تقول ايه؟ مين ابن الحلال اللي عمل الكلام ده؟ مين فعل الخير اللي عمل هذا الكلام؟ ليه؟ لانه استقر ان لابد لكل ايه؟ حدث من حادث. والله في المساله، اذا مساله انني ما اراه لا يشترط. اولا ذكرنا الجواب والتقصير، اولا من اين اتت هذه الشبهه؟ اتت هذه الشبهه من قياس الشمول. القياس الايه؟ الشمول. القياس الشمولي الذي ذكرناه في مساله الاسماء والصفات. لو اثبتنا لله عز وجل الصفه الفلانيه فسنشبه الله بالخلق، لأن كل من يستوي صفته كذا، فيدخلون الجزء تحت قاعدة إيه؟ قاعدة كلية وليس كمثل إيه؟ شيء. يبقى تأصيل الشبهة من هنا، صحيح؟ طيب الجواب بأن العقل يثبت الأشياء بإثباتات وبمؤثرات، الإثباتات التي هي نظرية إيه؟ نظرية المعرفة، صحيح كده؟ أشياء موجودة تلمسها تحسها تسمعها تذوقها، وهناك أيضا إيه؟ مؤثرات، اننا نرى كون موجود، نرى سماء، نرى ارض، واضح الكلام؟ فهذه امور، هذه الاشياء موجوده حادثه. طيب اذا كانت حادثه لابد لها من واجب الوجود. لذلك هناك النظريه العلميه التي صارت علميه ضروريه، وانا ذكرت لك العلم الضروري يعني ايه؟ الذي لا يستطيع ايه؟ لا يستطيع دفعه، التي تسمى بالبيج بين. النظرية العلمية تسمى بالبيج بين، يعني كان الكون هذا ايه؟ له نقطة بداية. الكون هذا له ايه؟ له نقطة بداية. واضح الكلام؟ طيب إذا كانت له نقطة بداية ودي نظرية علمية ضرورية، إذا أثبت العلم الذي أنتم تعتقدونه بأن هذا الكون الذي نعيش فيه الآن له ايه؟ له بداية. إذا هو محدث، إذا لا يصح أن تقول إن إيه؟ المادة أزلية أو اللي خلق الطبيعة أو الكلام الفارغ ده كله، ما ينفعش تقول الكلام ده. يبقى إذا حدث لابد له من واجب الوجود، واللي خلقه ده لابد له من؟ لابد أن يكون إيه؟ لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. واضح؟ الشبهة الرابعة يقول لك لكن أنا لا أتصور أبدا. ماشي خلاص، خلينا ان في خلق، لكن ما تصورش ابدا يعني خالق يخلق الكون الكبير ده، يعني انت عارف مثلا شوف الكون ده كله، يعني انت عندكم مثلا في صحيح مسلم ان الله عز وجل اول ما خلق الله القلم قال اكتب قلم وكان الى يوم القيامه، فقدر الله المقادير قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، حاجات رهيبه يعني شيء لا يتصور. شيء ايه؟ لا يتصور. ابن تيمية رد عليه قال ايه؟ قال عدم التصور لا يلغي التعقل. عدم التصور لا يلغي التعقل. ليس معنى شيء انك لا تتصوره انه يلغى. مفهوم؟ في اشياء كثير ممكن انت فوق طاقتك لكن هي موجودة ضرورية. هي موجودة ضرورية، يعني مثلا لو قلت لك بأن الشمس أكبر من الأرض بمليون مرة، ده شيء تتصوره؟ لكن موجودة ولا لا؟ موجود، نظرية علمية ضرورية. فعدم التصور لا يلغي ايه؟ لا يلغي التعقل. فهمت المسألة؟ هذا التصور إيه؟ لا يلغي التعقل. هناك مثلا العلم الضروري أثبت إن لو جبت طيارة بتمشي 900 كيلو في الساعة، 900 كيلو في الساعة، دي وكالة ناسا اللي عملت القصة دي، 900 كيلو في الساعة، عارف عشان تمشي من أول الشمس وتجيب آخرها 900 كيلو في الساعة، ومش هتوقف، مش هتوقف أبدا، هتمشي 150 ألف 150 سنة. دي تتصورها؟ أنت فاهم الكلام اللي بقوله؟ دي تتصورها؟ ها؟ لا نتصورها، لكن موجود ولا لا؟ موجود. فعدم التصور لا يلغي إيه؟ لا يلغي التعقل. مفهوم؟ لذلك ابن تيمية بيرد عليهم بيقول لهم إيه؟ يقول وليس كل ما في الذهن لا يكون في الخارج. الخارج يعني خارج العقل. مفهوم الكلام؟ يبقى مسألة أنا مش قادر أتصور، عدم التصور لا يلغي التعقل، ده موجود. ده شيء إيه؟ شيء موجود لا تستطيع أن تدفعه. مفهوم الكلام؟ طيب الشبهة كم؟ خامس. طيب أنا معك، لو قلنا بأن الذي خلق هو خالق، فمن خلق الله؟ طيب هذا مخلوق وهذا مخلوق، فمن خلق الله؟ الجواب، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه سيقال هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في صحيح مسلم، وهناك رواية أيضا صححها شيخ الألباني رحمه الله، قال يوشك أن يقال هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ واضح؟ فإذا رأيتم هذا فقل آمنت بالله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كلمة آمنت بالله. طيب طبعا آمنت بالله لها تفسير عند أهل السنة، مفهوم؟ لكن أنا هوريك ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بالله، لكن أول نذكر الكلام لماذا أتوا أصلا بهذه الشبهة. طيب فمن خلق الله؟ أولا عمق الشبهة أتت من القياس الشمولي أيضا، صحيح؟ لأنهم يروا أن أنت لك أب وأم، وأبوك لأب، وأبو أبوك لأب، وأبو أبو أبوك لأب، واضح؟ فهذا قياسا، فإذا كان هناك خالق أيضا لابد أن يكون له إيه؟ موجد، كما أنك وجدت فلك موجد، فوجد لك موجد، وجد لك موجد، فلابد إيه؟ أيضا كذلك فمن أوجد الله؟ واضح. طبعا ذكرنا أن هذا من قياس إيه؟ قياس الشمول، قياس إدخال جزء تحت قاعدة كلية. السؤال ده سفيه تافه جدا، تافه. طيب خليك معي، من خلق الله؟ فلو قلت بأن من خلق الله أنا همشي معك، أنا همشي معك، هننزل تحت خالص. من خلق الله؟ إذن هناك خالق للإله. طب من خلق من خلق الله؟ معايا، من خلق من خلق من خلق الله؟ طب رابعا من خلق من خلق؟ همشي معاك بقى كده لغايه مش هنخلص، صحيح ولا لا؟ ما هو لازم نوصل لايه؟ ها؟ كما يقول الفلاسفه عله فاعله، او واجب الوجود لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. خليني ماشي معاك، ماشي. من خلق الله؟ طيب من خلق من خلق الله؟ خالق. طب من خلق من خلق الخالق؟ طب همشي معاك بقى كده مش هنخلص. وهذا التسلسل يسمى التسلسل في الفاعلين. تسلسل في ايه؟ في الفاعلين. تسلسل في الفاعلين ده ممتنع في العقل اصلا. يعني مثلا انت تعلمت علم اصول، لما اجي انا اعلمك علم اصول اكيد انا اتعلمته، ده بالمؤثرات، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ يعني بعض الناس يقول لك طب اتعلمت الاصول، انا بعلمك اصول، يعني معنى انا اعلمك اصول ده معنى كده ان انا اصلا ايه؟ اتعلمت. معنى ان اصلا اللي علمني معنى هو اصلا ايه؟ اتعلم. هنوصل كده لغايه واحد علم الايه؟ الأصول يعني مين كان في علم أصول الفقه مثلا؟ من هو أول من أتى بهذا صنف هذا العلم؟ يقول لك أول من صنف وجعل هذا العلم مصنفا الشافعي. هناك نصوص موجودة في كتاب السنة لكن هو جعله إيه؟ جعله ضوابط، جعله مصنف، فهو أول من إيه؟ من صنف. إذن وجدنا له أول، مفهوم؟ طب لو مشينا على كده بقى، من الذي علمك الأصول؟ فلان. طب من الذي علم فلان؟ فلان. طب من الذي علم فلان؟ هنمشي على كده، مفيش أول. التسلسل في الفاعلين ممتنع في العقل، ممتنع يعني مستحيل. واضح المثال؟ لأنه لابد أن نصل إلى إيه؟ إلى أول. خلاص كده كويس؟ يبقى من خلق الله، طيب ماشي همشي معاه. طب من خلق من خلقه؟ طب من خلق من خلق من خلقه؟ وهكذا بقى مش هنخلص، فاهم؟ طيب الجواب الثاني، كونك أنك تقول من خلق، من خلق أو من أوجد الواجب، معنى ذلك أنك جعلته ممكن. من خلق الله، إذن جعلت إيه؟ جعلته ممكنا، صحيح ولا لا؟ جعلته ممكنا، جعلته حادث. من خلق، معنى كلمة من خلق أنه سبق، سبق بعدم، صحيح ولا لا؟ طيب من خلق الله، معنى كلمة من خلق الله إذن هو سبق، سبق بعدم. طيب إذا سبق بعدم لابد الذي يوجده ممكن برضو ولا واجب؟ لابد من واجب، صحيح. فإذا وصلت أنا وأنت إلى واجب الوجود هقول لك هو الخالق، هذا هو الله. فهمت المسألة؟ فكونك أن تقول من خلق الله إذا أنت كده عملت إيه؟ ممكن هنمشي الأول في التسلسل في الفاعلين، والتسلسل في الفاعلين ممتنع. خلاص ممتنع يعني مستحيل، ممتنع في العقل، لازم هناك إيه؟ أول. كونك أن تقول من خلق، إذا من خلق هذا لابد من الذي يخلقه، واجب، ما يكونش ممكن، لابد من إيه؟ من واجب، لأن لو كان ممكن همشي معك في السلسلة. من خلق الله، طب هو ممكن ولا واجب؟ ها؟ لو قلت لي ممكن هقول لك طيب يبقى من خلق من خلق من خلق من خلق. طب الذي خلق واجب ولا ممكن؟ واضح المسألة؟ يبقى لازم يوصل لإيه؟ لواجب الوجود الذي لم يسبق بعدم ولم يلحقه فناء. واضح؟ يبقى أنت محدث، أنت إيه؟ محدث، كنت بعد أن لم تكن. فلما كنت محدثا فالذي أحدثك وأوجدك لا بد أن لا يكون ممكن، بل لا بد أن يكون واجب الوجود، ما يكونش ممكن أبدا. يبقى ما ينفعش من خلق الله، يبقى ما تقصوش على المخلوق. ليه ما تقصوش على المخلوق؟ ليه؟ لأن المخلوق هذا ممكن حادث، صحيح؟ والحادث إذا وجد فلا بد لمن أوجده أن يكون واجب الوجود، لم يسبق بعدم، حياته من ذاته. لذلك كل هذا القيوم، الحي القيوم، حياته من ذاته، لم يسبق بإيه؟ بعدم. عرفت لماذا لا يصح القياس؟ لأنك ممكن حدثت بعد أن لم تكن. فإذا كنت حدثت بعد أن لم تكن يبقى أنت ممكن. يبقى الممكن ده إذا وجد، الممكن إذا وجد لابد له من واجب، والواجب ده لابد أن يكون لم يسبق بعدم، ولابد أن لا يلحقه فناء. إذا ما ينفعش تقول إيه؟ هذا السؤال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قل آمنت، لأنك مش توصل لحاجة، فهم؟ لأنك من خلق الله، طب من خلق من خلق، وهنمشي بقى في الممكنات. فقل إيه؟ آمنت بالله وسيبك منه، دي سفسطة، سفسطة السفسطائية الذين يجحدون الحقائق، بتعريف السفسطة الذين يجحدون إيه؟ الحقائق، ده تعريف ابن تيمية رحمه الله. السفسطائية هم الذين إيه؟ يجحدون الحقائق. واحد بيجحد الحقيقة، تقول له الشمس طالع يقول لك لا مش طالع، ده سفسطائي يجحد الحقيقة. خلاص كده؟ واضح المسألة؟ يبقى الجواب إيه؟ يقول لك طيب من خلق الله؟ أنت يعني عجزتين يعني؟ ها؟ لا، أنت إيه؟ حادث، صحيح ولا لا؟ فأنت مخلوق أهو، واضح؟ طيب الكون هذا حادث، فإذا كان حادثا وأنت منه، لأن الجزء يمشي على الكل، الجزء لأن الكون هذا الجزء فيه إذا كان حادثا فيمضي على جميع على الكل. كلمة دي كلمة ابن حزم في الفصل في الرد على الملاحدة برضه، بيقول لهم ما يمضي على الجزء يمضي على الكل. خلاص، فإذا كانت الجزء في المادة هذه حادثا فأيضا الكون يكون حادث. طيب إذا كان حادث، حدوثه الذي أحدثه لابد أن يكون واجب، لم يصدق بعد، مش هيحدثه ممكن زيه. مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح يا جماعة؟ واضح. فالممكن هذا الذي حدث، فمن أحدثه لا يكون ممكنا، بل لابد أن يكون واجبا. صحيح ولا لا؟ لم يسبق، لم يسبق بعدم، لأن أنت ليك حالتين، إما أن هذا الكون أنت خلقت نفسك، أوجدت نفسك من العدم، يعني أنت كنت عدم، الكلام ده كلام ثاني، أنت كنت عدم، بعد كده وجدت عشان تخلق نفسك، بعد كده توجدت، ده ينفع؟ يعني ما كنت مش كنت ما فيش، وأنت ما فيش وأنت هوا، واضح، وأنت ما فيش حاجة خالص، كنت عدم، فطلعت عشان تخلق نفسك، وبعد ما خلقت نفسك وجدت، ده يمشي؟ لا، يبقى ما ينفعش، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أنت خلقت نفسك ما ينفعش؟ لأن الأرض لا توجد أرض، كانت عدم، السماء لا توجد سماء لأنها كانت عدم. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، وإما أنك إذا علمت أنك حادث فلا بد أن هذا أن هناك إيه؟ من أوجدك، خليك معايا. الذي أوجدك لا يكون ممكن، ما يكونش حادث هو كمان. ما يكونش إيه؟ حادث هو كمان، ليه؟ لأنه لو كان حادث إذن سنقول أيضا من الذي أوجده؟ حتى نصل إلى واجب خلق الجميع لم يسبق بعدم، علة فاعلة، واضح كلام؟ يبقى مسألة من خلق، من خلق الله، هذه هذه لا تصح، السؤال نفسه غلط، السؤال نفسه إيه؟ غلط. يبقى قياس مخلوق على خالق ما ينفعش، لأنك حادث مرة أخرى أو عاشرة أو عشرين تفهمها، لأنك حادث، فإذا كنت حادثا الشيء الحادث إذا وجد فوجوده ليس من ذاته، لأنه ما كانش موجود، كان عدم، وجوده من غيره، وغيره هذا لا يكون حادث أيضا، لأنه لابد أن يكون واجب، يعني لم يسبق بعدم، لا أول له، قديم أزلي، مفهوم؟ يبقى لا يصح أن يقال إيه؟ هذا السؤال من خلق، واضح؟ طيب، هذه الشبهة كام؟ الشبهة السادسة. الشبهة السابعة. السادسة؟ الشبهة السادسة. ما زلنا أيضا في اللاوجودية. يقول لك الطائفة الأخرى، طائفة التطوريون، واضح؟ التطوريون يقول لك إحنا لا نؤمن بقانون الصدفة هذا الذي يذكره هؤلاء الحمقى المغفلين، إحنا بنؤمن بقانون التطور. قانون إيه؟ قانون التطور. أما مسألة من الكون جه صدفة والكلام ده ما ينفعش، لكن نؤمن بإيه؟ بالتطور. طيب، ما معنى التطور؟ من الذي أول من أحدثه؟ كيف الجواب عنه؟ ما معنى التطور؟ يقول لك أن المخلوقات فيها طفرات، هذه الطفرات قد تحدث على مدى السنين خلقا آخر. يعني مثلا يجي يقول لك إيه؟ ده كلام تشارلز داروين، تشارلز داروين هو الذي أسس إيه؟ هذا الأمر، ذلك يسمونه بالتطوريون أو الداروينيين. فيقول لك مثلا كتاب اسمه أصل الأنواع، فلو كان مثلا هناك عصفور، العصفور ده ليه جناحين، فكل من له أصل الجناحان واضح إذن يشترك على مدى السنين في الخلق، لكن تطوروا، يعني مثلا ممكن النسر ده كان في يوم من الايام عصفور. ما تضحكش، ده ملايين بيعتنقوا المعتقد ده، ملايين. النسر كان ممكن ايه؟ يكون عصفور في يوم من الايام. ليه؟ لانه ليه جناحات. فاهم؟ الصقر ده كان ممكن يكون دبانه في يوم من الايام، لان ليه ايه؟ جناحات. صحيح؟ النعامة كانت ممكن تكون ناموس، ممكن تكون بعوضة في يوم من الأيام، في بعوض بيمشي شفتوش اللي هنا ماشي. فالنعام، النعام ممكن ايه يتطور الناموسة بعد ايه بعد كده تبقى نعامة، وهكذا، لأنها برضو ليها ايه لها جناحات. البجع بقى قيس بقى كده ايه، كل من له أصل جناحات. مفهوم؟ كذلك قال لك الدب ده، الدب ممكن في يوم من الايام كان حوت، هو خالف الاصل بتاعه هنا، لان لو كان مثلا اصل الانواع يبقى الحوت ممكن كان في يوم من الايام كلب بحر مثلا، لو هنمشي على كده، لانه برضه ايه مائي زي. مفهوم؟ كذلك تطورت الاشياء، تطورت الايه الاشياء. يبقى اولا يبقى ده تعريف التطور عندك. من الذي احدثه؟ تشارلز داروين. مفهوم هذا؟ طيب ده قانون التطور الذي يعتقد الداروينيه ده. طب الجواب على هذا ما هو؟ الجواب على هذا اولا، انت بتقول ان هناك اصل الانواع، صحيح؟ طب الانواع دي ممكنات ولا واجبه؟ ممكنه، لان احنا بنرى بعيننا ان الطائر ده بيموت، بيكون موجود بعد ان لم يكن موجودا، ثم بعد ذلك عدة ايام بايه بيموت، صحيح؟ فلما مات ولحقه فناء علمنا انه قد سبق بعدم. يبقى هنسال تشارلز داروين عن الواجب الذي اوجب هذه الاشياء، صح ولا لا؟ انا بتكلم معاك اهو، يبقى نساله ايه، من هناك واجب اوجب هذه الممكنات لأنها حادثة سبقت بعدم ويلحقها فناء، فإذا لحقها فناء إذا هي فقيرة في ذاتها، فإذا كانت فقيرة في ذاتها كيف توهب الحياة لغيرها؟ يبقى لابد لها من واجب الوجود الذي لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء. يبقى ده السؤال الأول لتشارلز داروين. خلاص، بعد كده نتكلم بقى في التطور، ده السؤال الأول. خلاص، طيب الأمر الثاني، ايه اللي خلى تشارلز داروين يعمل النظريه بتاعته دي ويعتنقها اناس؟ النظريه دلوقتي صارت غراب، تعرف في رد 1000 كتاب على كتاب اصل الانواع، منها كتب تسمى خرافه الداروينيه، صارت في العلم الحديث ايه خرافه، كانت على ايام تشارلز داروين يعني ايه ضجه علميه، لكن مع تطور العلم علم انها ايه خرافه، سماها خرافه الداروينيه. خلاص كده، هو عمل اصلا التطور ده منين؟ تشارلز داروين قال لك الحاجات دي ها اشتركت في اصل الانواع اللي انا ذكرته لك، فراح جايب كروموزوم من القرد وكروموزوم من الإنسان. كروموزومات الخلية عبارة عن كروموزومات، جماعة درس الأحياء صديق عرفه، جاب الكروموزومات بتاعت الإيه بتاعت القرد وراح قيسها على إيه على كروموزومات الإنسان، فرأى الكروموزومات اللي بتاعت القرد هي نفس عدد كروموزومات مين الإنسان، فلما اشترك في عدد الكروموزومات إذا الإنسان ده أصله إيه؟ قال لك أصله إيه؟ طب أنت تكلم عن نفسك، تكلم عن نحن ليه؟ فاهم؟ تكلم عن نفسك إيه؟ قال لك يبقى الإنسان ده أصله إيه؟ عشان كده الكتاب بتاعه عليه إنسان وتطور إلى إيه شكله إلى قرد. مفهوم؟ المصيبة مش كده كمان، المصيبة بقى في مصطفى محمود. مصطفى محمود الدكتور مصطفى محمود، الراجل ده جاهل علمي، يعني ده عندنا إحنا عام. الراجل ده عندنا عامي عند اهل الشريعه، عام ده عام من ضمن العوام، حتى حتى جاهل في في في في الامور الواضح يقول لك ايه ده راي عين رايته هكذا المحاضره عباره عن 10 دقائق فبيقول ايه ما ينفعش ننكر على تشارلز داروين النظريه بتاعته يا اخوان ليه شوف شوف بيقول ايه قال لك لان فعلا التطور موجود في القران التطور موجود في ايه في القران فاحنا ما ينفعش ننكر النظريه بتاعته الا بعد بقى ايه يعني ما ننظر فيها والكلام ده لكن التطور في القران موجود وقد خلقكم اطوار يبقى في ايه تطور صحيح تطور في الخلق طيب اذا كان اطوار هل اطوار في القران هي الاطوار بتاعت شرط الظلم لا طب ازاي طيب ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم يبقى هناك ايه خلق اطوار اطوار لفظا مجملا لان انا انت تسال المجمل هذا اين بيانه تعال معايا بقى في اول سوره الحج واول سوره المؤمنون يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم اهو تطور ده تطور بقى عندنا احنا اطوار من طور الى طور قد خلق يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم ها من مضغه مخلقه وغير مخلقه يبقى هناك ايه ادي الايه من طور الى طور نطفه علقه مضغه هذه الايه الاطوار واضح فنقول لتشارلز داروين يكون تقصد الاطوار هي دي يبقى تؤمن بالخالق وخلقكم اطوار لكن الاطوار التي يقصدها تشارلز داروين بخلاف الاطوار التي يذكرها ايه القران ده راجل جاهل مش عارف حاجه خالص يقول لك وقد خلقكم اطوار طيب ما الله عز وجل قال مصطفى محمود يقول لك ايه؟ يقول لك بدليل ان الله عز وجل ان بدليل ان الحمار لو جمعه الحصان الخيل بيجيب ايه؟ بيجيب بغل ما هو ده تطور الله عز وجل ذكر هذا في القران ذكر البغل والخيل تبع والبغال والحمير خد بالك البغال فين؟ بين الخيل والحمير والخيل والبغال والحمير لايه؟ لتركبوها ويخلق ما لا تعلمون يخلق ايه؟ ما لا تعلمون زي ما صلى الله عليه وسلم من ضمن يخلق ما لا تعلمون شوف الجهل اللي وصل فيه عايز يقيس تطور بتاع تشارلز داروين على ايه؟ على وقد خلقكم اطوار خلاص؟ فتشارلز داروين قال لك الكروموزومات بتاعت الانسان مثل الكروموزومات بتاعت الكلب طب كم كروموزوم؟ قال لك 46 كروموزوم في الانسان يساوي بالضبط 46 كروموزوم للكلب فاصله كلب خلاص كده؟ طيب ايه بقى اللي نسب نظريه داروين دي؟ اللي نسب نظريه داروين عده علوم لان العلوم دي ما كانتش موجوده على ايام داروين علم الدي ان ايه الجينات واضح علم التوارث يعرف مثلا انت جدك مين او جدك فيه كذا وكذا وكذا ده موجود الان العلم ده علم الدي ان ايه علم الجينات ده كان تفجير علمي اللي احدثه فرانكس كريك راجل فرنسي اسمه فرانكس كريك هو الذي احدث ايه علم ها اللي هو تحليل الدي ان ايه تجيب نص ده يقول لك مش عارف ده مين وابو مين وجده مين وخاله مين جيب لك العيله كلها وانت علم الدي ان ايه ده خلاص لما اكتشف علم الجينات ده قعدوا يضحكوا بقى على نظريه ده مع ان فرانكس كريك ده فرنسي فرانكس كريك ده كان مش داروين ده كان من اشد الدراوين كان يمكن متعصب اكتر من داروين نفسه متعصب جدا للداروينية فرانكس كريك لما اكتشف علم الجينات ظل يضحك على نفسه ليه؟ قال له خلاص انتفت علم مسألة الداروينية دي خالص ليه؟ ما كانش موجود على عهد ايه؟ داروين ده شيء الشيء الثاني الـ الـ الـ الـ العدة التي بين داروين سنة 1800 وكسور بخلاف دلوقتي واضح؟ يعني الميكروسكوب اللي كان أمام داروين واضح كان ممكن يكبر الشيء 200 مره 200 مرة. يعني ممكن يمسك مثلا الـ الـ الـ الخلية مثلا يكبرها 200 مرة خلاص. فهو علم داروين وصل لإيه؟ ها مسك الكروموزوم قعد يقيس على بالميكروسكوب بتاعه ده بيكبر 200 مرة. تعرف الميكروسكوب دلوقتي يكبر كم مرة؟ 5 مليون مرة. شوف الميكروسكوب الآن موجود الآن 5 مليون مرة. طب انت لما يكون 200 مرة هيجيب لك سطح الايه؟ سطح الخلية مثلا. لكن لو 5 مليون مرة ده انت هتدخل بقى في اعماقها. صحيح ولا لا؟ فالعلوم دي ما كانتش موجودة عند مين؟ عند داروين. بعلم الجينات انت عارف الجينات بين الانسي الادم وبين القرد كم جين فرق بين جينات الانسان وجينات القرد؟ 90 مليون جين. ده الفرق بين 90 مليون جين. اللي يقول لك 46 ايه؟ كروموزوم في الانسان 40 كروموزوم في القرد يبقى الانسان قرد. طب انت عارف لو كده اكتشف فرانك سكريك قال لك ايه؟ قال لك لو على كده بقى يبقى الانسان كان اصله بطاطا. اه ما هي البطاطا 46 كروموزوم برضه. ما شوف بقى انت عندك ايه اهو ادي البطاطا 46 كروموزوم وادي القرد 46 كروموزوم. طب انت لو هتختار يعني لو هتختار يتخلي اصلك قرد ولا اصلك بطاطا؟ اشرف لي بطاطا صحيح ولا لا؟ مش ده اشرف لك حتى يعني بقى اشرف له ايه؟ بطاطا. يعني انت عارف ذكرني داروين بايه؟ بابن القيم رحمه الله لما دخل على ايه؟ على اثنين بينظروا بعض في المنية. ابن القيم ذكر ده في بداع الفوائد فبيقول دخلت على اثنين يتناظران في المنية فقلت فيما تناظران؟ فيما تتناظران؟ قال نتناظر في المنية. فقال الذي يقول انه طاهر قال انا اريد ان اجعل اصله طاهر وهو يأبى الا ان يكون اصله نجس. بقول له انت اصلك طاهر انت مولود من طاهر. هو يأبى لا انا اصله ايه؟ انا اصله نجس لان المني نجس. ما انت منين؟ من مني صحيح؟ فاذا كنت مني يبقى اصلك ايه؟ طاهر. فبيقول له انا عايز اثبت له ان اصلك طاهر وهو مش عايز. عايز طول الليل اقول له يا ابني انت طاهر ويقول لا انا نجس. يا ابني انت اصلك طاهر وهكذا. هو كده بقى تشارلز داروين مفهوم؟ طب انت تختار ايه؟ بطاطا ولا ايه؟ اشرف لك خليها بطاطا مفهوم؟ طيب الارنب كم كروموزوم؟ الارنب 48 كروموزوم. يعني قريب مين؟ لو نقول على نظرية داروين يبقى قريب منين؟ ها؟ يعني ممكن الطفلة تروح على الارنب برضه. ما هو بينه وبينه اثنين صحيح؟ اثنين كروموزوم. هو الأرنب 48 كروموزوم، الإنسان 46 كروموزوم، يعني برضه ممكن إيه؟ في عدة سنين كان أرنب اتقلب قرد رجع تاني إنسان، ممكن نمشي في دي. دي بقت خرافة، العلماء بيضحكوا عليها الآن. العلماء بيضحكوا على نظرية داروين الآن، اللي الجاهل المصطلح يقول لك إيه؟ يا جماعة أنتوا ليه بتنكروها وقد خلقكم أطوار؟ والله عز وجل قال يزيد في الخلق ما يشاء. صحيح ويخلق ما لا تعلمون فهذا خلقه سبحانه وتعالى. دي معنى نظريه التطور. من احدثها؟ تشارلز داروين. صحيح احدثها ليه؟ مفهوم. العلوم اللي كانت موجوده بين يديه التي ادت الى هذه النظريه الفاسده مفهوم. العلوم التي ذكرت بعد ذلك ونسفت ايه؟ نسفت هذه الخرافه. ما يذكرش نظريه الان تيجي تقرا كده في الكتب يقول لك خرافة نظرية داروين سموها خرافة وضحكوا عليها. مفهوم هذا الكلام؟ دي دول الجماعة الايه؟ التطوري. مفهوم؟ طيب نأتي إلى الشبهة السابعة ألا وهي حجة الشرع. الملاحدة يقول لك طيب أنا كيف أؤمن؟ انظر للأمراض اللي في الناس، انظر للفقر، انظر فلان ضعيف وفقير ومش لاقي ياكل، هذه شروط. فلو ان هناك خالق للكون رحيم يرحم ايه؟ يرحم هذا، كيف بهذه الشروط؟ الجواب اولا اثبت اولا ان هناك خالق ثم تكلم في فعل الخالق. احنا بنتنظر فين؟ في اثبات الخالق. انت بتثبت خالق ولا تنكره؟ لو بتثبت الخالق هنتكلم بقى بطريقه ثانيه، لكن بتنكر الخالق يبقى نثبت ايه؟ الخالق اولا، بعد كده نتكلم في افعال الخالق، لكن احنا ما زلنا بنتكلم فين؟ في اثبات الخالق. خلاص اثبتت الخالق، يبقى تعالى بقى لطريقه ثانيه. الجواب الثاني، ما هو الاصل في الانسان، الصحه ام المرض؟ الصحه صحيح. طيب والمرض يكون ايه؟ عرض. طيب الاصل انك تعيش الحمد لله، تصحى الصبح بتاكل وتتغدى وتتعشى، تفطر تتعشى بتاكل كويس تشرب مش عارف ايه، ده الاصل ولا انك تيجي يوم مفيش خالص؟ الاصل ان هناك موجود شيء تعيش به، صحيح؟ هذا الاصل. يقول لك الزلازل اللي انت شايفها والكلام ده كله، طب الاصل ثبات الارض ام الاصل الزلازل في الارض؟ الاصل ثبات الارض. يبقى احنا نتكلم في الاصل، يبقى انت لو كنت منصف يبقى بتقول ايه؟ ده الاصل الصحي، الاصل انه غير محتاج، واضح؟ الاصل ثبات الارض. الاصل الحروب ام السلم بين الناس في الكره الارضيه؟ الاصل السلم. الحروب هذه تاتي عارض ايام بتخلص وتنتهي، يموت كم واحد وبتخلص وبعد كده نرجع ليه؟ للسلام مره اخرى. مش الاصل الحرب بعد كده العرض هو السلم. يبقى انت لو منصف تحتج بالاصل ها ولا تحتج بالمستثنى؟ بالاستثناء. تحتج بالاصل. مش حد ابدا يحتج بايه؟ باستثناء. يقول لك شايف المرض، طب الاصل المرض ولا الصحه؟ انت ايها الملحد عيد كم مره في حياتك؟ عندك مثلا 60 70 سنه، عيد مره كم مره فيهم يعني؟ 70 مره؟ 70 الف مره؟ ها؟ عيد 70 سنه؟ قاعد 70 سنه عيان؟ مفهوم؟ قول لي طب ما هو في ناس بتولد عيانين، اقول لك ده نادر، والنادر لا يندرج تحت العمومات. ما تذكرش النادر، بتذكر الايه؟ الاعم، الاغلب، القاعده، الاصل. خلاص كده؟ بدا اولا. الامر الثاني، الامر الثاني. ذكرنا العله الفاعله والعله الغائيه. الجواب ده ذكرت قبل ذلك انه لا يستطيع ان يجيب عليه احد الا اهل السنه. الاشاعره ما يعرفوش يجاوبوا عليه. لان بنشوف ملاحده بيقعدوا مع اشاعره، بنجوم الازهر يقعدوهم معاه. خلاص؟ فيقعد معاه يقول له اديك شايف الحروب اللي بتحصل ومش عارف ايه، هو اصلا ملحد لا وجود. فيروح سحبه على طول ايه؟ يدخله في اشكال. مش الراجل يقول لا نثبت الاول ان في خالق، احنا بنتكلم في الخالق. يروح رايح معاه في الشغل يقول له افعل ما يشاء، هو الخالق وربنا عز وجل هو الذي خلق الكون ويفعل ما يشاء. يقول له خلاص. طب هو ده رد على الملحد؟ ها؟ لان هو رد ليه كده؟ لان هو اتعلم في الازهر، اتعلم الاشاعره علموه انهم نفاة الحكمه والتعليل والاسباب. نفاة الايه؟ يفعل الله الاشياء لا لغايه. لا لغايه. الكلام ده ان شاء الله هجيبه لكم من كتب الاشاعره نفسه. لا لغايه. واضح؟ يفعل الله عز وجل، الله عز وجل شاء الشيء هذا مجردا لا لغايه. لا لحكمه. لا لتعليل. لذلك ابن القيم عمل كتاب اسمه ايه؟ شفاء العليل في الحكمه والتعليل. خلاص؟ ورد على ايه؟ رد على الاشاعره انه فات الحكمه والتعليل. لكن اهل السنه يقول لك ايه؟ يقول لك الشر اذا وجد لا يوجد لذاته، ليس مقصودا لذاته، وانما يوجد لانه يفضي الى ما يحبه ويرضاه. الى ما يفضي الى ما يحبه ويرضاه. واحنا ذكرنا قبل ذلك طبعا مش هنذكر ان الشر اذا ذكر يذكر على ثلاثه اقسام، هذا لتعليم اهل السنه كما ذكرناه في القدر. ابن تيميه رحمه الله قال ايه؟ والشر لا يذكر لا يضاف الى الله مجردا، وانما يذكر بثلاثه احوال. الامر الاول يذكر مع حذف الفاعل، وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا، ما قال وان لا ندري اشر اراد بهم ربهم ام رشدا، لكن عند الشر ايه؟ حدث الفاعل. ده من الادب. شوف انظر القران يعلمك ماذا؟ وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا، بذكر مع حذف الفاعل، من شر ما خلق، وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يذكر مع إيه؟ إضافة إلى المخلوق، إضافة إلى المخلوق، وإما أن يندرج تحت العمومات، الله خالق كل شيء، وفصلنا في مسألة الشر هذه قبل ذلك، مفهوم؟ طيب، إذا وجد يوجد ليس مقصودا لذاته، وإنما لغاية يحبه الله ويرضاه، أنت أيها الملحد، مش انت عندك القاعده الشموليه التمثيل الشمولي؟ انت ايها الملحد، لو ان اخذت نفسك وذهبت الى الطبيب ليعمل لك عمليه وهيفتح بطنك، خلاص هيفتح بطنك ويعمل فيك البلاوي السوداء، طب انت قاصد ذاهب الى الطبيب عشان يفتح بطنك يعني؟ ها انت غاوي ان انت قاصد انت تضر نفسك، بتروح عشان تاخد حقن وانت ما بتحبش الحقن، انت قاصد عشان تتألم يعمل حقن؟ لا. طب ليه؟ يقول لك اصل انا لازم، لانه هذا يفضي الى شفائي، يفضي الى ايه؟ الى شفائي. طب هذا الشر الجزئي الذي هو فيك والذي انت ذهبت واخترته بنفسك لانه يفضي الى ما يحبه الله، ما تحبه انت وترضاه، فلله المثل الاعلى في السماء والارض وهو العزيز الحكيم. فهذه الفتن، انت نفسك ايها الملحد وقع بينك وبين رجل أمر ما، وقعت في مشكلة أنت وأصحابك، واضح؟ فعلمت هذا الصاحب السيء من هذا الصاحب الطيب، استفدت أم لا؟ لك نعم استفدت. طب استفدت من ماذا؟ من هذا الذي وقع. إذا الذي وقع ليس مقصودا بذاته، لأنه أفضى إلى ما تحبه أنت وترضاه، هذه تسمى بحجة الشر. واضح؟ الشبهة الثامنة، طيب ما أنت ترى الذي يحدث الآن من الذين يفجرون ويكفرون ويقتلون جواب لا يحمل الإسلام أخطاء بعض المسلمين، لا يحمل الإسلام أخطاء بعض المسلمين، كما ذكرت قبل ذلك، لو أن طبيب معه شهادات عمل عملية لرجل ما ومات، بنغلق كل الطب، واحد مهندس معاه شهادات وعمل عمارة ما وانهدت على أصحابه، بنقفل كلية الهندسة؟ لا. طب بنعمل إيه؟ يقول لك مهندس وغلط وطبيب وغلط كذلك، يبقى هؤلاء أخطأوا صحيح، لكن لا يحمل الإسلام أخطاء بعض الإيه؟ المسلمين. لذلك الشيخ صالح آل الشيخ يقول إيه؟ لا يصح أن يسمى تاريخ الإسلام، إنما كل تاريخ المسلمين، لأنك لو قلت تاريخ الإسلام يبقى ما وقع بين بعض المسلمين من أخطاء ستنسبها إلى الإسلام، لذلك خطأ، ما قلتش تاريخ الإسلام، قلت تاريخ الإيه؟ المسلمين، لأن هناك أخطاء وقعت فينسب إلى بعض المسلمين، وهذا التنبيه مهم جدا، مفهوم هذا الكلام؟ إذا لا ينسب إلى الإسلام أخطاء بعض المسلمين، كمثل مثلا لو أن هناك إنسان يشرب الخمر أيحمل الإسلام هذا؟ لا، الإسلام حرم هذا. إنسان زاني أيحمل الإسلام هذا؟ لا، الإسلام حرم هذا. فلا يحمل الإسلام أخطاء أخطاء بعض المسلمين، مفهوم هذا الكلام ولا واضح؟ طيب نكون بذلك نكون قد يعني أرجع نكون قد وفينا بالموضوع.